تبوس أقناع أبتل أبي ضخم الرأس والجوال ما على نبي عليه الله. زينب ضخ مرس ولد علينا على نبي وعليه علينا سلام ربنا دائما آمد زحمة I'm سبيلا فضلنا على نبي وعليه أجمعين سلاما ربنا دائما عام بسعد Come on. فاتحا مع السلامة.